إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سورة الناس من أكثر السور التي نقرأها في صلواتنا، وفيها كلمة في قوله سبحانه وتعالى: من شر الوسواس الخناس. كلمة الخناس ربما لا يفهم معناها بدقة عند كثير منا، هو واضح أنه الشيطان، يعني من شر الوسواس الخناس المقصود به الشيطان، لكن ما معنى الخناس؟ الخناس مأخوذة من خنس، إذا اختفى، إذا اختفى يقال له خنس. لماذا سمي الشيطان خناسا؟ لأنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى اختفى وهرب وخنس، وسماه الله سبحانه وتعالى خناس، يعني على وزن فعال وليس خانس على وزن فاعل، إشارة إلى أنه كثير الخنوس، بمعنى أنه كلما ذكر الله سبحانه وتعالى خنس واختفى. وقد ذكرت أيضا خنس في سورة، في قوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. فالخنس هي النجوم التي تظهر وتختفي، فسميت أيضا خنس لأنها تظهر وتختفي، والشيطان خناس لأنه يظهر ويختفي، إذا ذكر الله اختفى خنس، وإذا لم يذكر الله ظهر ووسوس. فهو سبحانه وتعالى وصفه هنا بأنه وسواس خناس، والوسواس هو الوسوسة الخفيفة التي لا تكاد تسمع، التي يوسوس بها الشيطان للإنسان فيغويه ويضله. إذن معنى الآن من شر الوسواس الخناس أي من شر الشيطان الموسوس الذي يختفي إذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى. وإذا الآن فهمنا هذه الكلمة، الآن يصبح ملك الناس إله الناس واضحة، الوسواس الخناس وضحت، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الجنة يعني الجن والناس. فإذا كلمة الخناس تكاد تكون هي الكلمة المفصلية في سورة الناس، ومعناها كما قلنا الشيطان الذي يخنس ويختفي عندما يذكر العبد ربه سبحانه وتعالى.